جندوا شدوا العصايب واعتالوا ودعوا عيون النشامى وهللوا عجلت المسير ولفت الحنان مالي عال بعد وعفرق الأوطان عجلت المسير ولفت الحنان مالي عال بعد وعفرق الأوطان من صابك يا بلاد فزت من الروح جوابت بالحال والأقصى الحبيب يناديني تعال وأقول له هالموت لجلك مجمله جندوا شدوا العصايب واعتالوا ودعوا عيون النشامى ودعوا عيون النشامى وهللوا ولحت علينا البيادر من بعيد علينا الحيدة وسمعنا زغارين ولحت علينا البيادر من بعيد من بعيد وعلينا الحيدة وسمعنا زغارين بقلوبنا الما بيبخالوا جندوا شدوا العصايب واعتالوا ودعوا